ان المدير اذا قرر فصلك من العمل فلا تغضب منه. لماذا؟ لماذا لا اغضب منه وهو الذي كما قلنا قد قطع رزقي وهو الى اخره؟ المدير لم يقطع رزقك، قاطع الرزق يعني اذا مات العبد قطع رزقك بس، اما طول انت حي انما اغلق رزقك من هذا الباب وسوف يفتح لك باب اخر او يفتح لك بابان او ثلاثة او اكثر، لكن هذا المكان لا يعني لا رزق لك فيه الان. هذا جاء قرار يمثل المشيئة الالهية. اما ان تغضب من المدير لانه قال لك انت مفصول من العمل عندما تقول قطع رزقه، لا، والعرب يقولون قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، لا احد يستطيع ان يقطع رزق احد. الوحيد الذي يعني يوقف الرزق عنه انما هو خالقك، عندما يرسل اليك ملك الموت، لما يجي لك ملك الموت انقطع رزقك، خلاص انقطع رزقك، لا يعني لا لن تموت وقد نقصت درهم من عمرك او لحظه من رزقك، لحظه من عمرك او درهم لحظه من عمرك او درهما من رزقك. هذه قواعد في العقيده. انا لما اموت يعني اتقوا الله واجملوا في الطرف. ليه؟ ليه اتقي الله واجمل في الطرف؟ لان مكتوب لي العمر ومكتوب لي الرزق. فاذا لما ياتي هذا المدير او المسؤول او الوزير او الاقل او الاكثر ويقول لي انت بس لم تعمل عندنا، ليس هذا الانسان يعني ان رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كرهتك. اذا لما تقرا الحمد لله رب العالمين وتعلم ان الله هو رب العالمين وانه هو الذي يسيره، وتقول في صفاته الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وتستعين به في العباده وتستعين به في صلاه الامر وكبير، انت اذا من المقيمين للصلاه. اما ان اصلي وارتب هكذا وانا لا ادري كما يذهب بعض الناس للتراويح صلي جزء او ثلاثه وبعضهم يختلفوا 8 ركعات او 20 ركعه، ويعني كان يعجبني شيخنا لما كان يختلف الشباب ويقولون يا شيخ لقد تجادلنا وتصارعنا على قضيه ان نصلي 8 ركعات او 20 ركعه، فكان يقول صلوا العشاء واغلقوا مسجدكم وعودوا الى بيوتكم، فمن اراد ان يصلي 8 فليصلي، ومن اراد ان يصلي 20 فليصلي. يعني الرجل لا ينهى عن صلاه التراويح، وانما يقول ان اجتماع المسلمين فرض وصلاه التراويح سنه، ولا تكون السنه سببا في تفريق المسلمين وطبيعي الفرض. هكذا المسلم الذي يرى بنور قلبه ولا يرى بنور عينيه فقط. فانا اقول ان دراسه الجدوى تقول انا هل اقيم الصلاه ام انني اؤدي الصلاه، هذا امر. طيب تعال الى الصيام، من صام رمضان ايمانا واحتسابا، انا اصوم عاده وتعودا ام تعبدا؟ لا انا اصوم تعبدا. هذه ايه؟ هذه قضيه يعني دراسه الجدوى. انا اصوم تعودا لان لازم الناس تصوم، لازم، لا هو فرض الصلاه موجود، فرض الصيام موجود، ولكن انا تعبد ولا تعود؟ لا تعبد، انا اتعبد الى الله واجدد النية كل يوم واصوم لله رب العالمين. وبعدين الامر الثالث اقول في نفسي هل يجوز لي ان تدخل الايام الكريمه وانا مقاطع لاختي، مقاطع لعمتي التي هي صوره من ابي، مقاطع لخالي الذي هو جزء من امي؟ طب ما امي لو حي او ميت تفرح سواء على قيد الحياه او مات، تفرح اذا وصلت خالي، وابي يفرح سواء حي او اذا وصلت عمي وعمتي. ليه؟ لان الرحم بتاعه هو جزء منه، فيفرح لانك ايه؟ صرت مسلما بحق، صرت مسلما بحق. ادفع بالتي احسن حتى ولو اذاك عمك او اذاك خالك، لكن من كرم الله عليك انك تتقي الله وتصله، لان بوصلك له بر لابيك وبر لامك. اذا فانظر اليوم من الذين قاطعتهم، ولو على الاقل لو في بلد بعيد اتصل به على هاتفك الحمد لله، وثابت اصبحت ميسره للتواصل بين الارحام وليس للتقاطع ولا للتشاجر ولا لذكر الاخطاء ولا للنظر بمنظار اسود الى الناس ولا النظر الى يعني الى الجزء السيء فيه. فكل واحد فينا فيه جزء سيء، بالعكس ده احنا اغلب اجزائنا اجزاء سيئه، كل بني ادم خطاء، ما قال مخطئ، ما قال خاطئ، لا خطاء يعني كثير الخطا، يا خطا يا خطا يا خطا. فاذا كنت اعيب على اخي انه يتكبر علي، فربما انا اكون مغتاب ونمام وحساد وحقود وهكذا. لذا انا لماذا انا اشير الى الاخر بالعيب وانا في اضعاف العيوب التي عنده؟ هذا هو الامر الذي ايه؟ الذي ادخل به في رمضان وفي الايام الطيبه دراسه الجدوى. اقول لا اريد ان يكون هناك قطيعه بيني وبينها. ثم هل يجوز لي ان اصوم